ابو زيد حارثة وعمه كعب ابن شراحيل يطويان البلاد طولا وعرضا يبحثان عن ابنهما زيد، يبحثان عن غلام غض الإيهاب، يبحثان عن غلام ناعم الأظفار. أين أنت يا زيد؟ ودخل مكة المكرمة ودلهما الناس على أن ابنهما زيدا عند محمد بن عبد الله، فذهب إلى السيد الجليل محمد وقال له: يا محمد، بلغنا أن ابننا عندك. قال لهما: نعم. قال له: يا محمد، لقد سمعنا عن خلقك الرفيع وأدبك العالي، وأنت تعلم منزلة الابن من قلب والديه، فهو ثمرة الفؤاد وفذة الكبد. يا محمد، خذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ولدنا. فماذا قال سيدنا محمد؟ اسمعوا ماذا قال. قال كلمة عجيبة، قال لهما: إن ابنكما عندي، ولكن خيراه بيني وبينكما، إن اختاركما خذاه بدون أي شيء وبدون أي فداء، وإن اختارني أنا فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. كلمة عجيبة في غاية العجب، غلام يخير بين محمد وبين والديه، غلام لم يتجاوز سنه العاشرة، بعدما بيع بعامين يخير بين محمد وبين والديه، وهو الغلام الذي ما زال في مسيس الحاجة الى رعاية والديه. ما هذا التخيير يا رسول الله؟ ان اختار والديه فخذاه بدون اي فداء وبدون اي مقابل وبدون درهم ولا دينار، وان اختارني انا وانا محمد فما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. فرضي ابوه وعمه بهذا الحكم، ونادى حبيب القلوب على زيد بن حارثة وقال له: يا زيد، من هذا؟ فنظر زيد الى ابيه واغرورقت عيناه بالدم، انها دموع يتلظى فؤادها على وهج الحنين والشوق. قال: هذا ابي. اشار الحبيب الى عمه كعب: ومن هذا يا زيد؟ فنظر زيد الى عمه وقال: هذا عمي. قال الحبيب: ومن انا يا زيد؟ ونظر زيد الى الوجه المشرق المتألق المتلألئ المضيء وقال له: انت محمد بن عبد الله؟ قال له: يا زيد، من الذي تختاره منا؟ اتختارني انا ام تختار اباك؟ ووجفت القلوب وسادها صمت اعمق من صمت المقابر، ارتجفت الافئدة واختلت دقات القلوب تنتظر الحكم النهائي

على حصير بال، على حصير بال. حبيب الله الذي رأى الله ليلة المعراج ينام على حصير بال، وعمر يبكي وهو يعلم عمر الزهد والقناعة، ويقول له: أفي شك أنت من قضاء الله؟ إنه الحبيب. أتدرون كيف كان طعامه؟ ماذا كان طعامه؟ اسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان طعام الحبيب المصطفى. قالت عائشة: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين ولم توقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليها. شهران كاملان، شهران كاملان يمران على بيت النبوة ولم توقد في بيت النبوة نار يطبخ عليها. هذا هو سيد الخلق، هذا هو حبيب الحق، هذا هو السيد المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يختار الفداء؟ كيف يختار المال ويبيع زيدا؟ انه اخذ زيد بن حارثة من يده ووقف في البيت الحرام ويقول: يا معشر قريش اشهدوا ايها الناس ان زيد بن حارثة ابني ارثه ويرثني. وصار زيد بعد ذلك يسمى زيد بن محمد الى ان نزلت الايات تحرم البنوة في الاسلام بعد بعثة خير الانام. لكنه الوفاء، لكنه الوفاء، لكنه الاخلاص. ولما شب زيد عن الطوق اختار له الحبيب محمد زوجة صالحة. اتدرون من هي؟ انها السيدة ام ايمن، ام ايمن التي قال لها الحبيب عندما ماتت امه: يا ام ايمن انت امي بعد امي. اختارها زوجة لزيد، ودخل بها زيد وانجب منها بطلا من ابطال الاسلام. اتدرون من هذا البطل؟ انه اسامة بن زيد، اسامة ابن زيد ابن ام ايمن، اسامة الذي قاد الجيش الاسلامي بعدما لحق الحبيب محمد بالرفيق الاعلى، قاد جيشا الى بلاد الروم وفيه ابو بكر وعمر يمشيان على اقدامهما وزيد يركب فرس القيادة. اسامة ابن زيد يقود جيشا وعنده من العمر 18 عاما، يقود جيشا الى بلاد الروم وفيه ابو بكر الصديق وفيه عمر بن الخطاب يمشيان، الخليفة ووزير الخليفة يمشيان على الارض، وزيد بن حارثة اسامة ابنه، اسامة ابنه يركب الفرس. وعندئذ ينظر وراءه، ينظر اسامة وراءه فيجد ابا بكر يمشي على الارض، فيقول لابي بكر: يا خليفة رسول الله لتركبن او لانزلن. فيقول الخليفة ابو بكر: يا اسامة والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي ان اغبر قدمي ساعة في سبيل الله. اسامة البطل، ابن البطل، البطل ابن البطل، اسامة ابن زيد ابن حارثة ابن ام ايمن. اسامة ينظر وراه فيجد الخليفة الصديق يمشي، ويجد الوزير ابن الخطاب يمشي. اسامة بادبه وبخلقه

يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر من عبد الله بن عمر، وكان يحب زيدا أبا أسامة أكثر من عمر بن الخطاب. هذا هو العطاء. ونحن إذا سئلنا هذا السؤال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلقب أسامة بن زيد، ماذا كان يلقب أسامة؟ كان يقول له: أنت الحب ابن الحب يا أسامة، يعني أنت الحبيب ابن الحبيب يا أسامة. وإذا ما رجعنا إلى عصور التاريخ رأينا الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما يرسل أسامة بن زيد ويصمم على إرساله، إنما يريد أن يظهر روح الشباب فيه: توحدوا من خلق الحبيب محمدا وسواه. فماذا عنا؟ ماذا عن عدالة المسلمين؟ وماذا عن حال المسلمين؟ إذا سئلت ما هي أغنى أمة على وجه الأرض فهي أمة العرب، وإذا سئلت ما هي أفقر أمة على وجه الأرض فهي أمة العرب. فكيف ذلك؟ كيف كانت أغنى أمة وكيف صارت أفقر أمة؟ أغنى أمة لأنها تملك الطاقة وتملك الأرصدة وتملك الموقع، أفقر أمة لأن كل أموالها في بنوك اليهود والنصارى، في بنوك اليهود والنصارى يستثمرون مالها ولا يعرفون حقها. فماذا عن أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع معي كيف كانت عدالته. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد عجبت كل العجب وأنا أستمع إلى وكالات الأنباء تزيع هذا النبأ. بنك تشينز مانهاتن، هذا أحد بنوك واشنطن، بنك تشينز مانهاتن، أتدرون ماذا قال هذا البنك منذ أيام؟ قال: إن دخل البترول في العام الماضي، دخل بترول العرب في العام الماضي في عام واحد في سنة واحدة، دخل البترول 149 مليار دولار، المليار 1000 مليون، 149 مليار دولار، المليار 1000 مليون. يعني اذا اردت ان تكتب هذا الرقم بالحساب لا تستطيع كتابته. كم صفرا على اليمين؟ الله اعلم. 149 مليار دولار دخل البترول العربي في عام واحد. اين تذهب هذه الاموال؟ وتسعة اعشار الامة العربية يتسولون جوعا، اذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الدواء، واذا وجدوا الدواء لا يجدون الكساء. 149 مليار دولار، اين توضع؟ اين توجد؟ اين هي؟ في بنوك اليهود، في بنوك اليهود وفي بنوك النصارى، والشعب العربي يذاقي يعاني ثم يعاني ثم يعاني الفقر والجوع والمرض. فقر وجوع ومرض. 149 مليار دولار في عام واحد، وتسعة أعشار الشعب العربي من المحيط إلى الخليج يعاني الجهل والفقر والمرض. لماذا؟ لماذا؟ أما لماذا فالإجابة عن هذا السؤال في كلمة واحدة: لأن هناك ظلم، لأن هناك طرف، لأن هناك فسادا، لأن هناك نساء، لأن هناك خمرا، لأن هناك أوروبا، لأن هناك أمريكا. 149 مليار دولار موضوعة الآن في بنوك اليهود والنصارى، والمسجد الأقصى أسير، المسجد الأقصى أسير، والمجاهدون في أفغانستان لا يجدون الدواء للجراح، الجروح تصاب بالتسمم ولا يجدون الدواء ولا يجدون العلاج. 149 مليار دولار في عام واحد تتمرغ في بنوك أمريكا وفي بنوك أوروبا. هل كان هناك بترول أيام عمر بن عبد العزيز؟ لا. ومع ذلك اسمعوا ما جرى، اسمعوا ما جرى أيام عمر بن عبد العزيز. لم يكن هناك قطرة بترول واحدة، ولكن اسمعوا ماذا جرى. جمع الزكاة عمر بن عبد العزيز فلم يجد في الأمة مسكينا ولا فقيرا واحدا يأخذ مال الزكاة معه. لماذا؟ لماذا عقمت الأمة أن تلد المساكين والفقراء أيام عمر؟ لماذا؟ لماذا أصبحت الأمة عقيما لا تلد الفقراء ولا المساكين أيام عمر؟ جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة، لم يجد مسكينا واحدا يأخذها، فماذا يفعل؟ أيصدرها إلى بنوك أمريكا؟ أيدعوها في بنوك أوروبا؟ أيدعوها في بنك تشينز مانهاتن بواشنطن؟ أيشتري بها خمرا؟ أيستورد بها نساء؟ أينفقها على متعه؟ أينفقها على قصوره؟ أينفقها على استراحاته؟ أينفقها على ليله؟ أينفقها على زجاجات خمره؟ أم ماذا؟ اسمعوا ماذا؟ اسمعوا وابكوا بدل الدموع دما على حال المسلمين الذين أصبحوا يقفون طوابير على أرغفة الخبز. معه. اسمعوا: لو كان في العيون دموع لجفت الدموع من البكاء. معه. ماذا يفعل عمر بن عبد العزيز ومال الزكاة جبال أمامه؟ ونادى على الفقراء فلم يسمع فقيرا يقول له: أنا بين يديك. ونادى على المساكين فلم يسمع مسكينا يقول له: أنا بين يديك.

لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. أنا عايز برضو تسمعني كلمة لا إله إلا الله، توحد الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يا سلام، بيقول إيه النبي محمد؟ اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا كنت عايز تبقى أعبد خلق الله ابعد عما حرم الله. ولذلك سألوا سيدنا النبي سؤال، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. فلانة طول الليل صلاة وطول النهار صيام، بس برضو مع هذا لسانها طول للنهار وطول الليل بيشتغل في أذى الناس. انت عارف النهاردة لما الحريم بيقعد مع بعض وبيعمل ايه؟ يعني لا بيقرأ قرآن ولا بيقرأ سنة، هو كل عادتهم على ذكر الناس وعورات الناس. تعرف النبي قال ايه؟ اي واحد اي صوامة قوامة، طول النهار صيام وطول الليل قيام. كان يقدر النبي يقول لك ما يجراش حاجة ما دام في صيام وفي قيام، خلاها تأذي الناس زي ما عايزة تأذي. لا، النبي قال لا خير فيها، هي من اهل النار. لا خير فيها، هي من اهل النار. بسبب ايه؟ اذى الجيران. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اذا شهد للميت اربعة من جيرانه الاقربين، يعني يوم الواحد ما مات اربع جيران شهدوا له، قالوا الله يرحمك يا عم فلان، انت كنت راجل طيب، كنت بتصالح المتخاصم وكنت بتفك كرب اللي عنده كرب، الله يرحمك. انت عارف الاربع جيران دول اذا شهدوا للميت قال الله لهم قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. الله أكبر. يا سلام، شوف الكلام. اربع من الجيران يشهدوا للميت بعد وفاته، بس شهادة من القلب يشهدوا للميت بعد وفاته انه كان رجل صالح كان رجل طيب. ربنا هياخد الشهادة بتاعت الاربعة يقول لهم انا قبلتها فيه وكان بيني وبينه بعض اشياء لا يعلمها الا انا غفرتها له من اجل شهادتكم فيه. وربنا لما يقبل الشهادة لحيقول للشاهد انت بتاخد اقل من 25 جنيه ولا درجة فنية ولا كتابية ولا ادارية، هيقبل الشهادة على طول لأن ربنا غني عن العالمين. طيب، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولذلك واحد من الصالحين ابتلي بامرأة ناشز، يقول لها يمين تقول له شمال، يقول لها للأمام سر تقول له للخلف ضر، يقول لها أنا وأنت على الزمن تقول له أنا والزمن عليك. فبعض الصالحين قال له يا اخي طلقها اخلص منها، انت ايه بس اللي رميك على الغلب ده؟ تعرف قال لهم ايه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه. لا اله الا الله. يا سلام يا سلام يا رجاله، بعد ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. امال هتعمل ايه؟ قال لهم اصبروا كما قال النبي. النبي عليه قال ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. وحد الله. وزي النبي صلى واحد خايف يطلق مراته حتى لا يبتلى بها غيره. وقال اصبر. واللي يصبر على امراته ربنا يديله من الاجر مثل ما اعطى ايوب. وانتوا عارفين ايوب قعد 18 سنة لا يقوم من الارض. وحد الله. 18 سنة لا يقوم من الارض. مريض 18 سنة. والاخر مراته بتقول له يا ايوب الا تدعو الله ان يشفيك. 18 سنة وانت مريض ادعى ربنا يشفيك. فقال لها كم سنة عشتها صحيحا؟ قالت له 70 سنة. قال لها كم سنة قضيتها مريضا؟ قالت له 18 سنة. قال لا استحي ان اسأل الله الشفاء الا اذا قضيت في المرض مدة مثل ما قضيتها في الصحة. الله اكبر. صبر غريب. صبر غريب. كذلك اللي يصبر على معاملة زوجته. لان ربنا قال لهم ان كيدكن عظيم. وقال في كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. شوف الفرق بين عظيم وبين ضعيف. ما فيش نسبة. ولذلك لما بيبقى بينك وبين اهل بيتك زعل الشيطان بيقى بينكم انتوا الاثنين. انت ليه ما غسلتيش الهدوم؟ ما غسلتهمش وانا خدامة عندك؟ انت ما تنفعش الزوجة. يقول لك شاء الله ما نفعت. يوم ابليس يدي في ودناه يقول لها ايه؟ بقول لك ايه؟ قولوا له طلقني اذا كنت راجل. بس هي دي الكلمه اللي هو عايز يوصلها من الصبح. وحد الله. سبحان الله. اذا كنت راجل طلقني. بتقول له اذا كنت راجل طلقني. الانسان العاقل يعمل بما امر به الحبيب المصطفى. امر بايه؟ قال الغضب جمرة من النار يلقيها الشيطان في جوف ابن ادم. يا سلام. فاذا غضب احدكم فليتوضأ. فان الوضوء بالماء وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. اما تبقى غضبان خد بعضك وروح اتوضا. الوضوء حيطفئ الغضب. طيب اذا غضب احدكم وهو قائم فليقعد. فاذا غضب وهو قاعد فليضطجع. يعني اما تبقى غضبان وانت واقف ده كلام النبي تقوم تقعد على طول. لان طول ما انت واقف ايدك هتتمد على سكينه، هتتمد على سنجه بتاع الميزانه، هتتمد على ازازة مية تكسرها في اللي قدامك. انما تقعد يقوم الغضب يهدأ والشيطان يولي. فاذا غضبت وانت قاعد فاضطجع. اركن على جنبك عشان برضو ايه الشيطان ما يملكش معك حاجة. ولذلك واحد جيل سيدنا النبي من اقاصي البلاد قال له اوصني يا رسول الله. النبي قال له لا تغضب. قال له زدني. قال له لا تغضب. قال له زدني. قال له لا تغضب ولك الجنة. صلوا عليه. ولذلك بيوصينا حضرة النبي لما ندخل بيوتنا نلقي السلام على اهلنا من سنة النبي، وانت داخل البيت تلقي السلام على اهل البيت. ليه؟ الشيطان ساعة ما يسمع السلام في البيت يقول لي اخوان الشياطين لا مبيت لنا عند هذا الرجل، يلا بنا نروح، لانه اول ما دخل رمى قنبلة مسيلة للدموع اللي هي السلام عليكم، فما نشأنا عنده. انما الواحد دخل من البيت غضبان وزعلان، وضبطوا الاكل ولا لسه؟ علبة السجاير اللي كتنا راحت فين؟ الشيشة ما غيرتوش ميتها ولا لا؟ الجوزة راحت فين؟ الشطرنج خفتوه فين؟ الطاولة فين؟ الكوتشينة فين؟ انت عارف الشيطان يقول ايه؟ ادركتم المبيت. دلالادي اخر فل حنبات على حساب الكروديا، ده هو اللي ما ذكرش ربنا ابدا. سمعتني الصلاة على سيدنا محمد؟ طيب يجي الاكل. النبي قال لما الواحد يجي ياكل يقول بسم الله. ساعة الشيطان ما يسمع بسم الله يقول لإخوانه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. كلمة بسم الله تخلي الشيطان ياخد بعضه ويتنه ماشي، ملناش اكل عند هذا الرجل. انما قعد ياكل لم يذكر الله على طعام. ربنا ده مش على باله ابدا، هو كل اللي على باله ان هو شال الصحن بتاع الطرش، طبق الطرش رماه على طبق الرز، على البطاطس، على الفاصوليا، على الكنافة، وعمل لخبطيش انه بالمعلقة وهرس ابلع مات. ولذلك من سنة النبي ان يتكلم الانسان على الطعام. يعني النبي قال تكلموا على طعامكم ولو بثمن اسلحتكم. يعني لما تيجوا تاكلوا اتكلموا، افتحوا سهرايه اتكلموا فيها. ليه؟ لان اللي ياكل في صمت يعتبر مفجوع. فالناس تيجي تاكل تبص لها حط ايده اليمين والشمال حوالين الاكل عشان ما حدش يدي يم بالمائده ابدا، ومعلقه باليمين ومعلقه بالشمال والسكينه ببقه، وهات يا خير السلام عليكم يقول لك لا سلام على طعام. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، والعياذ بالله. اهدى بقى لا بركة له في طعامه. انما الانسان يتكلم على الطعام عشان ياكل على مهله واللقمة تنزل مطمئنة، ويعمل حسابه انه ياكل في حدود التلت البطن بس، والتلت التاني للمية والتلت التالت للنفس. انما اللي بياكل النهاردة يقول لك يا راجل ده فرصة، ده سمك مقلي، اما هو محل الحزام بتاع البنطلون اوسع التانك بتاع البنزين شوية، اما انقل الحزام على رقم ثلاثة. ها يا اخي ده اكلة ما تتعوضش. ويطلعهم الاكل على الدمرداش غسيل معدة على طول. اخينا مش كده، ده النبي ما كانش كده. النبي قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ادي سنة النبي. يبقى اذا سمى الله قال الشيطان لا عشاء لكم عند هذا الرجل. فاذا لم يسم الله قال الشيطان ادركتم العشاء. يقعدوا ياكلوا معاك تنقل بركة اللقمة، خصوصا ان العيش النهاردة كل يوم نازل عليه التخفيض، فيعني انت هتكفي ولادك ولا هتكفي الشياطين. فسم الله قل بسم الله. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يعني لما تقوم من النوم دائما تبدأ قيامك من النوم بذكر الله، تقول لا اله الا الله. وما دام يا اخويا قمت لقيت ايديك ورجليك بتتحرك والحمد لله فصحة كويسة، ما فيش حد اغنى منك، يبقى عليك ان تذكر الله دائما. احسن الى جارك تكن مؤمنة.